بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له في كتابه مقدمة في أصول التفسير: وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. وعن ذلك قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: فهؤلاء، يعني يقصد بهم الذين صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، كتفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم وأبي علي الجبائي والهمذاني والرماني والزمخشري. يقول: اعتقدوا مذاهب المعتزلة. والمؤلف يريد أن يصل إلى نتيجة، وهي أن هؤلاء قرروا في كتب التفسير التي صنفوها عقائد المعتزلة، ونبه على الأصول التي تأثرت بها المعتزلة، وظهر ذلك في تقريراتهم في كتب التفسير. قال: اعتقدوا مذاهب المعتزلة. قال: وأصول المعتزلة خمسة. يعني المؤلف أراد أن يشير إليها ليحذر منها ويعرفنا بها، ويقول: انتبهوا، هذه الأصول الفاسدة هي موجودة في مصنفات المعتزلة في كتب التفسير. قال: يسمونها هم التوحيد. التوحيد عند المعتزلة نفي الصفات، ولهذا كتبهم فيها نفي الصفات، كتب التفسير. قال: والعدل، وهم يرون أن العبد هو الذي يخلق فعله وليس مجبرا عليه. قال: والمنزلة بين المنزلتين، وهذا يعني عصاة الموحدين. المعتزلة يرون أنهم في الدنيا في منزلة بين الكفر والإيمان، وأما في الآخرة فإنهم يوافقون المعتزلة الخوارج في التخليد في النار. قال: وإنفاذ الوعيد، يعني يعتقدون وجوب الوفاء بالوعيد الإلهي، وهو تخليد عصاة الموحدين في النار، وأنهم لا ينتفعون بشفاعة الشافعين. قال: والنهي عن المنكر، ويقصدون بذلك إزالة المنكر، لأن من طرائق المعتزلة يرون وجوب إزالة المنكر، ليسوا على طريقة السلف. السلف يرون أن المنكر يغير إما باليد لأهل القدرة، أو باللسان، أو بالقلب، وأما هم فإنهم يرون وجوب تغيير المنكر ولو أدى هذا إلى الخروج على الحاكم. قال توحيد مو توحيد الجهمية. المعتزلة يطلق عليهم جهمية بسبب موافقتهم للجهمية في مسائل كثيرة، ومنها نفي الصفات وإنكار الرؤية والقول بأن كلام الله جل وعلا مخلوق، لهذا يطلق عليهم جهمية من هذا الوجه. قالوا توحيد مو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك، يعني هذا من العقائد التي وافقوا فيها الجهمية. قالوا إن الله لا يرى، فهم ينكرون رؤية الله جل وعلا، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وخالفوا بهذا الإجماع الدال على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. وكذلك قالوا أن القرآن مخلوق، فهم يرون أنه محدث، وعقيدة السلف في هذا الباب واضح أن القرآن منزل كما دلت عليه النصوص، وإنه لتنزيل رب العالمين. قالوا أنه ليس فوق العالم، فهم ينكرون صفة العلو، ينكرون قيام الصفات بالله جل وعلا. وقد تأثر بهم حتى بعض من لم يكن معتزليا، يعني بعض المنتسبين للسنة تلقفوا بعض البدع من المعتزلة وتأثروا بها، ومن ذلك ما ورد عن ابن عطية صاحب التفسير المعروف في إنكار علو المكان، حيث قال عند تفسير قول الله جل وعلا ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم، قال والعلي يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان، لأن الله منزه عن التحيز، هكذا قال. فقال وأنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. فالمعتزلة ينكرون الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه والتجسيم كما زعموا، وأما أهل السنة فإنهم يثبتون الصفات لله جل وعلا، لأن الباب عندهم توقيفي، فما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فإنهم يثبتونه. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء واتصف بهذه الصفات، فلا يسعنا إلا الاتباع. وهم توهموا التشبيه وما علموا أن هذه الصفات ما جاءت مطلقة، الصفات جاءت مضافة إلى الله جل وعلا فتكون لائقة به، فلا يجوز أن يتوهم فيها التشبيه. قال وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. يعني هم يرون أن العبد هو الذي يخلق فعله ليس مجبرا عليه. والخلاصة أيها الإخوة أن هذه الأصول الخمسة التي قررتها المعتزلة قرروها في مصنفاتهم، سواء كان ذلك في كتب التفسير أو كان ذلك في كتب شروح الحديث، فلينتبه لهذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول يعني الأصول الفاسدة هذه التي سارت عليها المعتزلة تأثرت بها بعض الطوائف، وافقت المعتزلة على ذلك في بعض أصولها، ومنها القول بعدم خلق أفعال العباد، وتأثرت هذه الطائفة التي أشار إليها المؤلف بكتب المعتزلة ومقالاتهم، تأثروا بهم في باب التوحيد، فهم نفاة صفات وتأثروا فيهم في باب العدل، وهم بهذا يخالفون متقدميهم. ومثل لأمثلة لبعض رموز هذه الطائفة التي تأثرت بالمعتزلة، فهم يوافقون المعتزلة في كثير من أصولهم إلا في مسائل قليلة أكثرها يتعلق بالإمامة. قال ولي أبي جعفر إن هذا تفسير على هذه الطريقة، يعني تفسير على طريقة المعتزلة التي قامت على إنكار أفعال العباد، وتفسيرها معروف عند هؤلاء اسمه التبيان في تفسير القرآن. قال لكن يضم إلى ذلك، يعني أن متأخر هذه الطائفة جمعوا بين عقيدتين فاسدتين، إنكار خلق أفعال العباد، قال وأيضا انتحلوا قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فالمقصود أن المعتزلة يقرون بخلافة الخلفاء الراشدين، أما متأخر الطائفة التي المشار إليها فإنهم ينكرون خلافة الأئمة الثلاثة ويرون الخلافة خاصة بمن؟ بعلي رضي الله عنه. ولهذا يؤولون كثيرا من الآيات القرآنية بما يتوافق مع هذه العقيدة التي يقررونها. والإقرار بخلافة الخلفاء الراشدين هو مذهب المتقدمين من المعتزلة كأبي عثمان عمرو بن عبيد وأبي إسحاق النظام إبراهيم بن يسار وأبي عثمان الجاحظ وغيرهم. نعم. قال رحمه الله ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. يعني المؤلف يقول المعتزلة ألفوا تفاسير جريا على أصولهم الخمسة، أصولهم الخمسة قرروها في كتب التفسير، ومع هذا أيضا أثروا في بعض الطوائف، تأثروا بهم حتى صارت مؤلفات هذه الطوائف موافقة لهم، يقررون فيها العقائد الفاسدة في مصنفاتهم في التفسير. وكذلك نبه على أن أصول المعتزلة وافقت أصول الخوارج في القول بتخليد أصحاب الكبائر في النار، هم يتوافقون معهم. قال ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، يعني أن الله جل وعلا صادق في وعده ووعيده وأنه لا يغفر الذنوب إلا بعد التوبة. ثم صار هذا لقبا، اسم الوعيدية صار لقبا وشعارا للمعتزلة لما سماهم به أحد المرجئة وهو يهجو رئيس معتزلة البصرة أبا هاشم الجبائي بقوله يعيب القول بالإرجاء حتى يرى بعض الرجاء من الجرائر، وأعظم من ذوي الإرجاء جرما وعيدي أصر على الكبائر، فسماهم وعيدية واشتهر هذا اللقب عند الناس بأنهم الوعيدية، صار يطلق على من؟ المعتزلة والخوارج. قال أيضا قال وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، يعني المعتزلة وافقوا الخوارج في هذا الأمر أن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. طبعا هذا جريا على أصولهم في أن مرتكب الكبيرة إيش؟ كافر، لأنهم قالوا الله جل وعلا قسم الخلق إلى فرقتين، قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما فيه مرتكب الكبيرة ما يمكن أن يكون مؤمنا فيكون كافرا، والكفرة قال الله جل وعلا فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فعملهم بالمتشابه هذا أفضى بهم إلى تكفير مرتكب الكبيرة وتخليدهم في النار، وغاب عنهم النص المحكم من مثل قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في حديث أبي ذر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. أين يذهب الخوارج عن هذه النصوص؟ لكنه الهوى الذي يعمي ويصم. قال ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة، يعني يقول فيه طوائف من المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان ردوا على من؟ المعتزلة والخوارج. قال رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، يعني كل هؤلاء خالفوا المعتزلة والخوارج، ردوا عليهم فيما وقعوا فيه من تكفير وتخليد أصحاب الكبائر في النار. لكن هذا الرد هل هو حق من كل وجه؟ لا، حتى هؤلاء المرجئة أيضا عندهم خطأ، ولهذا يقول المؤلف فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في هذا الموضع. يعني هؤلاء أحسنوا في عدم تخليدهم في النار وأساءوا في قولهم أن العصاة لا يتضررون بالذنوب، أساءوا في جانب وأخطأوا في جانب. ولهذا يا معاشر الإخوة، إذا رأينا أحدا يرد على طائفة ينبغي أن نلتفت إليه لا نشجعه مباشرة، فأحيانا يرد أصحاب الباطل بعضهم على بعض، فلا نطير بهذه الردود، كل ما جاء شخص ورد على طائفة مخالفة نشرنا له، لا، قد يكون الرد أيضا من أهل البدع فلينتبه لهذا. المهم أن هذه الخلاصة، أن المعتزلة قرروا أصولا فاسدة وظهرت هذه الأصول في كتب التفسير. نعم. قال رحمه الله والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم. يقول هؤلاء الذين سبق الكلام عنهم وهم المعتزلة ومن وافقهم من متأخر الشيعة والخوارج، اعتقدوا آراء فاسدة كالأصول الخمسة أو العقائد التي سمعتم شيئا منها، وليس لهم فيها سلف لا من الصحابة ولا من التابعين، وقرروها في تفسيرهم. قال وذلك يظهر هذا التقرير من جهتين، قال تارة من العلم بفساد قولهم، يعني بطلان تفاسير أهل البدع يعرف، كيف نعرفه؟ بمخالفته لعقيدة أهل السنة والجماعة، نعرض هذه التفاسير على مذهب الصحابة والتابعين ومن تبعهم ومن سار على طريقتهم، نعرضها على فهم السلف للنصوص، إذا عرضناها حينئذ نعرف أنهم خالفوا الحق في تفسيرهم. هذا طريق. طريق آخر، قال وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. هذا هو الطريق الثاني لمعرفة بطلان تفاسير أهل البدع، وهو العلم بفساد منهجهم في الاستدلال القائم على الاحتجاج بما لا حجة فيه، أو تفسير الآية بما لا يتوافق كما تقدمت الإشارة إليه، ما لا يتوافق مع سياق الكلام ومع سباقه ولحاقه. إذن نعرف الفساد، فساد هذه التفاسير البدعية من جهتين، أنها مخالفة لمذهب السلف في فهم النصوص، والطريق الآخر مخالفة مذهب السلف في باب الاستدلال، منهج الاستدلال عندهم غير منهج الاستدلال عند أهل السنة، منهج الاستدلال عندهم قائم على التأويل الفاسد للنصوص، قائم على العقل وهكذا، فيعرف هذا أيضا بتفاسيرهم بما لا يقتضيه سياق الكلام. نعم. هذا هو التفسير بالرأي الذي تكلمنا عنه في بداية الدروس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. والله هذا كلام نفيس جدا، وفيه تنبيه إلى عدم الاغترار بفصاحة أهل البدع والأهواء. الباطل يروج من طرق كثيرة، ومن ذلك أن يكون المبتدع حسن العبارة فصيحا، فيأتي ويدس، يعني يخفي بدعته تحت كلامه الفصيح فيلبس على الجهلة. ومثل لهذا بصاحب الكشاف الزمخشري، قال ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. ولهذا يجب عدم الاغترار بحسن عبارة أهل البدع وفصاحتهم، يجب الحذر من العلم الذي لا نعلم صحته، ففصاحتهم هي من جنس فصاحة إبليس الرجيم الذي سعى باستخدام فصاحته لإغواء آدم وزوجه حتى أهبطوا من الجنة، كما قال الله جل وعلا: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. هكذا أتباع إبليس سلكوا مسلكه في هذا الباب. والفصاحة والبلاغة ليست مذمومة على كل حال، بل هي نعمة من نعم الله التي يمن بها على العبد إذا استخدمها في الاستخدام الصحيح. فالله جل وعلا من على عباده بنعمة البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فالبيان إذا استخدم في نشر الخير والسنة فإنه يكون محمودا وممدوحا، وإذا استخدم في نشر الباطل فإنه يكون مذموما. هذه طريقة أهل البدع ممن أوتوا فصاحة وبلاغة. وللفائدة، ترى أكثر كثير ممن ألفوا في علم البلاغة وفي علوم العربية هم ممن ينتحل المناهج البدعية، تعلمون هذا أو لا؟ كثير ممن ألف في علوم العربية ينتحلون مذهب الأشاعرة والمعتزلة، ولهذا استخدموا هذه البلاغة التي تعلموها وقرروها في نشر مذاهبهم الفاسدة. فلينتبه لهذا، حتى في دراسة كتب البلاغة ينبغي أن تدرس على من عرف بالسنة، حتى لا يدخل الباطل على الشخص من حيث لا يشعر. نعم. قال رحمه الله: وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها وهو لا يهتدي أو ولا يهتدي لذلك. شوف المؤلف يقول رأيت من العلماء، العلماء ما هم طلاب العلم. انظروا إلى أثر البلاغة الفاسدة، تروج حتى على العلماء ليس على أهل العلم فقط، العلماء المفسرين وغيرهم. يقول يذكر في بعض كتبه بعض أصول أهل البدع التي قال يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، بسبب دس بعض العبارات الخفية، حتى إن بعضهم قال استخرجت اعتزاليات الزمخشري من كشافه بالمناقيش لدقتها. يقول حتى بعض العلماء قد يتأثرون ببعض بدع هؤلاء وهم لا يشعرون. فإذا كان هذا عالم ويتأثر، ما بالكم بمن هو دونه في العلم، ما بالكم في من لا صلة له بالعلم، الذين عندهم إعجاب بالنفس يدخلون إلى مواقع التواصل وبعض القنوات وبعض الأماكن الفاسدة بحجة أن الله أعطاه عقلا، يقول خلي أسمع وأميز. إذا كانت هذه بدعة تروج على علماء أو بعض العلماء، فكيف بالخاوي من العلم؟ لا شك أن البدع ستروج عليه، فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن يمتثل قول وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن السعيد لمن جنب الفتن، لا يدخل نفسه في هذه الأماكن. فإذا كان هؤلاء أصحاب علم وفضل قد راجت عندهم بعض بدع هؤلاء الخفية، فكيف بمن هو دونهم؟ نعم. قال رحمه الله: ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة، ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة. يقول لي سبب تطرف، التطرف هو تجاوز حد الاعتدال. بسبب تطرف أهل البدع ومنهم المعتزلة الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، أو فسروا القرآن بمجرد ما يقتضيه يعني ما يقتضيه اللفظ من معنى دون الرجوع إلى سياق الآية، ودون معرفة مقصد المتكلم بالقرآن والمنزل عليه، ودون عناية بهذا الأمر، بسبب هؤلاء استشرت البدع، لأنهم أصحاب بلاغهم وفصاحة، ولهذا تأثرت فيهم الطوائف الأخرى. قال: دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة، ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، يعني تأثروا بهم، وافقوهم في أشياء، وتجاوزوا الحد في أشياء أخرى، وقعوا في أمور أعظم مما وقعت فيها من المعتزلة. قال: وتفاقم الأمر، تزايد الأمر واشتد في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة. يعني هؤلاء يقول أتوا بأقوال تتعجب منها، فاقوا فيها مقالات المعتزلة، فسروا القرآن بمعاني لا صلة لها بالعربية، لا من قريب ولا من بعيد. وسيذكر المؤلف الآن أمثلة كثيرة لتفسير هؤلاء. نعم. قال: فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عمل. معنون بهذا كما ذكر شيخ الإسلام أن أبا بكر وعمر كانا منافقين، فيعني كان قصدهما إهلاك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا لهب أقامهما لذلك، وأن يدا أبي لهب في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم هم من؟ أبو بكر وعمر، هكذا يفسرونه. هذا من جملة حنقهم الشديد على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والعجيب أن كتب هؤلاء طافحة بالغلو في علي رضي الله تعالى عنه، وبادعاء محبته، وعلي رضي الله عنه هم الذين رووا عنه في كتبهم أنه كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، كما جاء في بحار الأنوار للمجلسي. هذا في دليل على تناقض القول، حتى هم في كتبهم يقررون فضل الشيخين، ومع ذلك في مؤلفات أخرى يفسرون هذه الآية بهذا التفسير الفاسد. بل أكثر المرويات الواردة في فضائل أبي بكر وعمر إنما جاءت عن طريق أو من طريق علي رضي الله عنه، وجاءت من طريق ولده من بعده كما قال الآجري رحمه الله. وأكثر فضائل الشيخين إنما يرويها علي بن أبي طالب وولده من بعده، كما نص على ذلك الأئمة المحققون. هذا مثال للتفسير الفاسد. شوفوا فساد العقيدة، جعلهم يعبثون بكتاب الله، يفسرونه بما تقتضيه أصولهم الفاسدة. مثال آخر. قال: ولئن أشركت، ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. يعني من اعتقد أحقية علي رضي الله عنه في الخلافة وشرك بينه وبين غيره ومنهم أبو بكر في استحقاقها، فهذا مشرك، والمشرك سيحبط عمله. هذه الآية في الشرك الأكبر، ليس لها علاقة بعلي رضي الله عنه ولا أبي بكر ولا غيرهما. وهذا من أمثلة العبث بالنصوص وتفسيرها على ما يقتضيه معتقد هؤلاء الفاسد. وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة. أعوذ بالله. البقرة معناها في اللغة إيش؟ البقرة المعروفة، وهذا هذه بعض الأقوال ترى حكايتها كاف في إبطالها، لا تحتاج إلى رد عليها. نعم. وفقاتلوا أئمة عائشة رضي الله عنها أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا خديجة فيها خلاف شهير، ومع ذلك يقولون فيها وبرأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، ثم يقولون هذا القول. نعم. وفقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير. هذا من احتجاج بالآية على التأويل الفاسد، السياق لا يقتضي هذا التفسير. أئمة الكفر معروفين، المراد بالكفر الكفر المعروف، الكفر الأكبر. ومرج البحرين علي وفاطمة، وهذا أيضا احتجاج، يعني هذا تأويل بما لا يقتضيه السياق. هل بين علي وفاطمة برزخ؟ سبحان الله العظيم. المراد بهذه الآية عدم اختلاط الماء المالح بالماء العذب، فهما يلتقيان ولا يختلطان، هذا من آيات الله جل وعلا، هذا معنى الآية. واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، ومرادهم بينه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله لأن اسم البحر يراد به العالم وهذا اسم الحسن، فكأن دمعه كاللؤلؤ، والحسين قيل كأن دمعه كالمرجان، هكذا يقولون. وهذا كما قال شيخ الإسلام أيضا في موطن آخر، يقول هذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن، وهذا من جنس تفسير الملاحدة، إلى آخر ما قال. نعم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، والمقصود اللوح المحفوظ. سياق الآية لا يدل على قولهم، المراد أن العمل الصالح والسيء قد أحصاه الله جل وعلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، وأيضا هذا لا يدل عليه السياق، بل هو دعوة مجردة وتفسير بالهوى. وإنما عن النبأ العظيم هو يوم القيامة، هذا المقصود، ليس علي رضي الله عنه، وإنما هو يوم القيامة. هذه تفسير السلف للنبأ العظيم، منهم من يقول القرآن، ومنهم من يقول القيامة والبعث، ومنهم من يقول أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عنها هل امتثلوها أم لا. لكن شوفوا الغلو ماذا يفعل بأصحابه، يعني يفسرون النصوص بما يقتضيه فكر هؤلاء. نعم. وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. يعني يقولون نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين لما تصدق بخاتمه وهو راكع، وهذا الإجماع المحكي من يعني مخالف هذا يعني القول مخالف للإجماع، فهم أصلا ما احترموا الكتاب والسنة فضلا عن الإجماع، خالفوا العقل والنقل والفطرة والإجماع، فهذا الحديث كذب بإجماع أهل العلم لا يصح. وهذه طريقة من طرائق أهل الزيغ، يعني سوق الباطل يروج من طرق منها الاستدلال بماذا؟ بما لا يصح. نعم. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم، قال ويذكرون الحديث، نعم، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. حكى الإجماع البغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، كلهم حكوا أن هذا الحديث الذي احتجوا به لا يصح. وهؤلاء هذه الطائفة معروفة من قديم الزمان، هم أكثر الخلق ترويجا للكذب، بل يتعبدون لله جل وعلا بالكذب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله يعلم وكفى بالله عليما، ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منه، لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم. فهؤلاء معروفون بالكذب من قديم الزمان وحديثه، وهذا من صور غلوهم في علي رضي الله عنه. نعم. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. يقول هذه الآية نزلت في علي لما قتل حمزة رضي الله عنه وكذبوا. هذا التفسير أيضا من جملة غلوهم في علي رضي الله عنه، وإلا أكثر الناس كحزنا على مقتل حمزة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أو روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قتل حمزة بكى، فلما نظر إليه شهق. فهذا أيضا من جملة التفسير الذي ما دل عليه دليل عند هؤلاء. هذه أمثلة لطائفة تأثرت بالمعتزلة في بعض أصولها. قال ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. تذكرون قبل قليل نبهتكم على أن المعتزلة أصحاب فصاحة وبلاغة، اشتهروا بهذا، ها؟ ولهذا تأثر بهم أهل البدع وأثروا في طوائف، وأيضا أثروا في بعض أهل السنة. ولعل والله أعلم من أسباب تأثر بعض أهل السنة بهم قراءة كتب هؤلاء، أنهم قرأوا كتبهم فتأثروا. فالآن ينبه على بعض التأويلات التي هي أخف من تأويلات المعتزلة، وقع فيها بعض المنتسبين للسنة بسبب التأثر بهؤلاء في بعض وصولهم. قالوا مما يقارب هذا، يعني تأويلات أهل البدع الفاسدة، من بعض الوجوه، يعني ما وافقوهم موافقة كلية، ما يذكره كثير من المفسرين، يقصد بهذا المنتسبين للسنة، في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين، طيب الله قال الصابرين كيف يقال الرسول واحد؟ قال والصادقين كيف يفسر بشخص واحد؟ تقولون أبو بكر فقط، والقانتين جمع هذا، كيف يقال عمر؟ والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة ولجهال المنتسبين إلى السنة تفاسير في الأربعة، يعني الواردة في هذه الآية، وهي وإن كانت باطلة فهي أمثل من هذا، يعني أمثل من تأويلات الرافضة، أخف منها. هذه الأقوال التي قالوها في معنى الآية لا يدل عليها اللفظ بحال من الأحوال، مع أنها أيضا تحتمل معان غير صحيحة، يعني تحتمل معان غير صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم أليس صادقا؟ أليس من أهل القنوت والإنفاق والاستغفار؟ جميع هذه الصفات منطبقة فيه، فهذا أيضا من أوجه بطلان هذا التفسير. مثال آخر لتفسير وقع فيه بعض المنتسبين للسنة وأخطأوا فيه، وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان تراهم ركعا سجدا، علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا مثل اللي قبله تماما، هذه الصفات موجودة في هؤلاء جميعا، أليس كذلك؟ إذن قصر التفاسير على شخص بأنه متصف بهذه الصفة ليس بصحيح، فهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم متصفون بهذه الصفات الواردة في الآية. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. شيخ الإسلام لما ذكر هذا القول ذكر في منهاج السنة، قال فهذه التفاسير التي الأخيرة هذه من جنس تلك التفاسير، وهي أمثل من إلحادات الرافضة، أخف، لكنها تفاسير غير صحيحة، لأن السياق لا يدل على هذا التفسير. فالله جل وعلا أقسم بهذه الأماكن الثلاثة كما قال بعض المفسرين لأنه أنزل فيها كتبه الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. قال: وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. يعني يقول: أنا قصدت التمثيل فقط، وللأمثلة الواردة في هذا الباب كثيرة، أمثال هذه الخرافات، الخرافات الأحاديث المفتعلة والكلمات التي لا صحة لها، التي تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، لا يقتضي السياق، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. نعم. وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. يعني يقصد أن هذه الأوصاف المذكورة في الآية كلها صفات لموصوف واحد، وهم من؟ الذين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحصر على كل صفة على شخص معين. قال: والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، لأن السياق لا يدل على ذلك، فالألفاظ العامة تبقى على عمومها. قال: وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله: إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد به علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقولهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. يعني هو المقصود من هذا أن الأصل أنه يجب العمل بعموم اللفظ العام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالاتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. ولهذا من القواعد الأصولية الفقهية التفسيرية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيعمل باللفظ العام على عمومه، ولا يخصص السبب الخاص إلا إذا قام دليل على التخصيص وإرادته دون العموم. نعم. قال رحمه الله: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو يعني المقصود الآن يا إخوان الإشارة، يعني لما حذر المؤلف من تفاسير المعتزلة ومن تأثر بهم، منبه على بعض الأغلاط التي توجد في بعض تفاسير أهل السنة من تأثروا بأهل البدع، نبه على ما يوجد من خلل في بعض التفاسير التي يغلب عليها الاستدلال، ومن ذلك عدم مراعاتها للتفسير بالمأثور، والسبب أنها نقلت عن كتب أو نقلت عن بعض المتكلمين الذين يفسرون القرآن وفق ما تقتضيه أصولهم البدعية فتأثروا بهم. مثل لذلك قال بتفسير أقرأ وتفسيري قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر نعم تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير. نعم. قال: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل عن تفسير محمد بن جرير الطبري. يعني ما اقتصر ابن عطية على النقل من تفسير، هو استفاد من تفسير ابن جرير لكن ما اقتصر على ذلك، بل له استدراكات عليه وجمعت في رسالة بعنوان استدراكات ابن عطية في المحرر الوجيز على الطبري في جامع البيان عرضا ودراسة، وهذا يقع في مجلدين. نعم. قال: فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ما هو اللي أجل التفاسير؟ محمد بن جرير الطبري، تفسير بن جرير الطبري، وما يدل على جلالة هذا التفسير الذي ينقل ابن عطية منه كثيرا قول أبي حامد الإسفرايني عنه: لو رحل رجل إلى الصين في تحصيله لم يكن كثيرا. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تفسير ابن جرير الطبري: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلبي. ومع ذلك، يعني انتهى كلام شيخ الإسلام، مع ذلك إلا أن تفسير ابن جرير لا يسلم من وجود بعض الأحاديث الضعيفة فيه. ونبه أيضا على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، لكن تفسير عظيم، تفسيره من أجل التفاسير. ابن عطية أحسن في جانب، ما هو هذا الجانب؟ استفاد كثيرا من تفسير ابن جرير الطبري الذي له منزلته ومكانته عند أهل العلم، لكن وقع في شيء آخر، ما هو؟ قال: ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. يقول ابن عطية رحمه الله تأثر بالأشاعرة، ولهذا يقرر بعض مقالات الأشاعرة في تفسيره. يقول: الذين أقرروا، يعني يقصد الأشاعرة، أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، يعني أن هؤلاء قدموا العقل على النقل، هذا هو الأصل الذي وافقوا فيه المعتزلة، الأصل العام تقديم العقل على النقل، فوافقوا المعتزلة في جعل العقل أصلا في تقرير أصولهم الفاسدة. ثم بين موقف من الأشاعرة الذين نقل عنهم ابن عطية، قال وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. يقول: وإن كان هؤلاء الأشاعرة هم أقرب إلى السنة، هذه ليست تزكية لهم، لكن هم أخف شرا من المعتزلة، لكن يقول: ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا التفسير، يعني الذي وقعت فيه الأشاعرة وقرروا فيه ما يوافق أصولهم، يقول: من جملة التفسير على المذهب، مذهبهم الذي قرروا فيه الأصول الفاسدة. ومع هذا فكتاب تفسير ابن عطية فيه خير كثير، وفيه تقرير لبعض مقالات الأشاعرة، وفيه لطائف، فطالب العلم المتمكن في العقيدة يستفيد من هذا الكتاب، مع الحذر من الزلات الموجودة فيه. يعني له عناية بعلوم العربية وغيرها من العلوم المختلفة، لكن لا يقرأ فيه أي أحد، وإنما يقرأ فيه من عنده معرفة بمذاهب المتكلمين، حتى لا يقع في ما وقع فيه ابن عطية رحمه الله. قال رحمه الله: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين يكفينا لهم بإحسان. نقف هنا، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.